الجانب العملي. الغزوات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤخذ من هذه الغزوات وتنزيل هذا كله على الحاضر عشان ما بقاش في انفصام ما بين الكلام اللي احنا بنقوله وما بين الواقع، لان كتير من الناس يقول لك طيب احنا سمعنا كلام جميل نعمل ايه؟ ما الذي نستطيع ان نفعله ونتاسى بهؤلاء الاصحاب في زماننا المعاصر؟ لا سيما والفتن مدلهمه وتحيط بالمسلمين، كل مناطق الاشتعال في العالم ديار المسلمين، يعني العراق، فلسطين، افغانستان، عندنا في الشيشان والصومال اخيرا، ها، وطبعا السودان في دارفور دلوقتي، السودان بيتسابق ثلاث دول عليه، امريكا والصين اخيرا وفرنسا قبلهم. كل ده ليه؟ لان السودان وفي منطقه دارفور تسبح على اعلى احتياطي بترول في العالم بعد العراق. وانت عارف امريكا الاحتياط البترول اللي موجود في ارضها كان دلوقتي في المية 33% فقط. الصين واليابان ما عندهاش بترول خالص الا يعني كوبايه قد كده، يعني الصين بتستورد 75% من البترول من بلاد المسلمين، واليابان كل البترول، يعني لو ما فيش بترول اليابان هتسقط كلها. لكن طبعا المد والحروب دي كلها حروب دينيه مش عشان بترول، هو البترول ده برضه اصل لكن مش هو رقم واحد. فمناطق الاشتعال كلها هي مناطق المسلمين. انت النهارده امن اهو، اذا ما خدتش حذرك هيوصلك النار. السودان العمق الامني لمصر معروف على طول، طول ما السودان امنه مصر امنه. السودان حصل فيها لعب هيحصل في مصر نفس اللعب، وانا الكلام ده قلته اكثر من مره واقوله ايضا وانبه برضه عشان نصحي النيام. ايه اللي حصل في السودان؟ النصارى زرعوا حركه التمرد في الجنوب، وحركه التمرد في جنوب السودان نصرانيه. السنه دي السنه رقم 23 او 24 يقاتلون السودان، جنوب السودان يقاتل دوله السودان. طب دي حركه، والسودان ده شعب له جيش. استطاعت الحركه بمساعدات النصارى المستمره للجنوب ان ترهق الجيش النظامي السوداني. صار لما جيش دوله تعب من كثر القتال مع الجنوب. ايه اللي حصل اخيرا من سنتين؟ عملوا مفاوضات، المفاوضات دي انتهت بيه ان يحصل تبادل السلطه ما بين الجنوب والشمال، الشمال طبعا المسلم السني والجنوب النصراني، تمام؟ يبقى كل واحد ياخد الدوله يحكم الدوله 6 سنين. احنا لسه في حكم المسلمين، بعد كمان سنتين ثلاثه خلاص ال6 سنين هتخلص، هيجي مين؟ واحد نصراني على قمه دوله السودان المسلمه، وياخد 6 سنين هو كمان. الله اعلم في ال6 سنين هيعملوا ايه. النصارى طبيعي بتوع الديمقراطيه وبتوع مش عارف ايه والامم المتحده والولايات المتحده والكلام ده هم اللي هيشرفوا على الانتخابات بعد مرتين ثلاث، يعني بعد ما النصراني ياخدها 6 سنين هيخلوا مسلم ياخدها كمان 6 سنين، لكن ال6 سنين اللي بعد كده مش هيشوفها المسلمين. ودي صناديق الانتخابات والديمقراطيه والكلام ده النصارى هياخدوه، يقول لك كفايه بقى تنطيط، انت سته هم سته، لا عايزين بقى حكم ده. وعشان بقى ما فيش تزييره هات الامم المتحده تشرف على المش عارف مين. الامم المتحده طبعا كلها ايه؟ نصارى نصارى والكلام ده. هيشرفوا على الصناديق وهيجيبوا الصناديق مليانه. انا برضه ما اخدينها من عندنا، يعني الصناديق مليانه من هناك. ها؟ تيجي تحط البتاع ما تنزلش. ها؟ مليانه كله جاهز. يبقى خلاص خدوها النصارى. بقت السودان المسلمه حاكمها نصراني. يبتدي الحاكم النصراني في السودان يعمل نفس القناقل في جنوب مصر. واكثر النصارى موجودين في جنوب مصر. تمام؟ يبتدي يديلهم سلاح ويعملوا تمرد. وكان زمان ايام عبد الناصر كانوا عايزين يعملوا انفصال، الجماعه اللي هم عواجيز حالات كده يعرف الحدوته دي، عايزين يعملوا انفصال والدوله المصرانيه جنوب مصر ومش عارفين الكلام دي خلاص هيعملوه. ويبتدي بقى يدي سلاح لجنوب مصر، يبتدي جنوب مصر عايز ينفصل. طبعا الدوله لا يمكن تسمح لهذا، هيحصل نوع من الايه؟ من القتال، نفضل نتقاتل كمان 20 سنه وبعدين نتعب الجيش نعمل ايه؟ نعمل صلح 6 سنين ها؟ وبعدين ترجع مصر نصرانية. مش هم عايزين يرجعوها نصرانية تاني؟ ها؟ يقول لك يا عمرو بن العاص ده غير الديانة بتاعتنا وبقى لنا 1400 سنة مضطهدين. مش الكلام ده لا احنا اسكندرية؟ احنا من 1400 سنة مضطهدين؟ تمام؟ فاحنا مصر الآن ما بين فكين كماشة. النصارى عايزين يرجعوها نصرانية والشيعة عايزين يرجعوها فاطمية. لأن القاهرة دي من الذي بناها؟ المعز لدين الله الفاطمي الرافضي ابن 60 في 80. أو الشيعة بيقولوا دي كانت بلدنا، دي كانت بلدنا. فالشيعة عايزين يحولوا مصر للشيعة فاطمية تاني، والنصارى عايزين يحولوا مصر لإيه؟ لنصرانية. فما أنتم فاعلون؟ وإحنا داخلين بقول لك على مناطق اشتعال مصر حاجة مضمونة. ما كان أحد يظن ولا في الأحلام اللي في العراق ده يكون في العراق. وأغلب الناس ما كانش عارف إن العراق عبارة عن مرجل يغلي. العراق طول عمرها لا يصلح لها إلا رجل من حديد. هو العراق استقرت إلا بعد ما رحلهم الحجاج ابن الثقفي اللي أول خطبة خطبها لما طلع المنبر قال أرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها. أول خطبة والله لئن أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب لضربت عنق في كفاه. ليه؟ شيع طوائف. مصر بحمد الله مجتمع متماسك حتة واحدة. الشيعة العراق شيع وسن وأكراد وعبدة شياطين وعبدة مجوس وعبدة بقر وعبدة حجر وعبدة شجر. كل الملل موجودة في العراق، فكل ملة تكره التاني. فعايز واحد ينكتم على نفسهم كلهم كده عشان يفضلوا ساكتين، تدينهم الحرية يقتلوا بعضهم بعضا. فالعراق مجتمع غريب، مصر لا، مصر مجتمع نسيج واحد متماسك، مفيش الطوائف ولا الأحزاب ولا الكلام ده. لذلك من السهل جدا إقامة أهله على الهدى. وزمان كان يقول إن أطوع رجل المصري، ودي طبعا عيب وفضيل. لو حكمهم فرعون كانوا فراعنة، ولو حكمهم الصديق كانوا أئمة. فهم خشوا كل حاكم صالح وكل حاكم فاسد. كان زمان يقول لك يا داخل مصر منك ألوف. مثل أبين يعني المثل ده ممكن تعرفه إلا من الخليج، يقولوا احنا عندنا في الخليج يا داخل مصر منك ألوف. حرامي هتلاقي حرامية، تقي هتلاقي أتقياء، اللي نفسك فيه هتلاقيه. كان يقول كده يعني. فاحنا عايزين نقول الأخطار التي تحيط بنا أخطار جسيمة. الأمر جد، ليس فيه لعب. فينبغي ان احنا نكون مهتمين. الصحابه كيف انتصروا؟ نشوف من اول ما هم مستضعفين اهو مشردون في البلدان اهو في الحبش، وفروا بدينهم. طب لما رجعوا عملوا ايه؟ وصل الحبشه دي كانت عباره عن رحلتين.